الدولة الإسلامية على تطبيق شرع الله وأحكامه، فأزالت مظاهر الشرك ومعالمه. لان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. أما أنا فقد ارتكست لدولة أحيت لنا بين الظلام نورا، أحيت لنا بين الظلام نورا. وقامت التوحيد دون تأخر، ويقام سوق البادلين بكورا. من مزق الصلبان، من مزق الصلبان، من مزق الصلبان حول عداتنا. من أرهب الكفر اللعين كثيرا. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. أما أنا فقد ارتكست لدولة أحيت لنا بين الظلام نورا، أحيت لنا بين الظلام نورا. وأعادت الدولة الإسلامية الحياة لبيوت الله بإلزام المسلمين بالصلاة فيها وترك البيع والشراء عند النداء إليها.